إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله عز وجل أمركم بأوامر وأوجب عليكم فعلها، ونهاكم عن نواهي وأوجب عليكم تركها. فيجب علينا مراقبة الله عز وجل في كل لحظة في الأمر والنهي. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فيجب علينا جميعا أن نراقب الله ونستشعر مراقبته علينا واطلاعه في كل لحظة وفي كل مكان، فإن من استشعر مراقبة الله عز وجل قلت في نفسه المعصية وخاف من الله عز وجل واستشعر حب الطاعة وحرص عليها. والله جل وعلا أمرنا بمحاسبة النفوس ومحاسبة النفس والاستعداد لرضا الله عز وجل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وتنظر النفس ما قدمت لغد، ماذا أعددنا لغد؟ ماذا أعددنا للقاء الله؟ ماذا أعددنا للموت الذي هو آتي؟ مهما تأخر فإنه آتي قريب. قل إن الموت الذي تفرون منه وإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل حسبنا لهذا اليوم حساب؟ هل استعددنا لهذا اليوم العظيم، لساعة الاستغفار ولفراق الدنيا؟ هل حسبنا هذه الساعة؟ هل تصورنا آخر يوم لنا في هذه الدنيا وأول يوم لنا في الآخرة؟ إنه غد، وسمي غد لأنه قريب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لو وقف كل منا مع نفسه ساعة يحاسبها كأن الموت أمامه ينتظره وسوف يأتيه، ثم أخذ يحاسب نفسه: ماذا عملت؟ ماذا فعلت؟ ما هي سيئاتي؟ ماذا عملت في الماضي؟ ماذا عملت في الحاضر؟ كم ذنب عملته؟ كم كبيرة اقترفتها؟ كم سيئة عملتها؟ ثم أخذ يحاسب نفسه ويعد ذنوبه التي ربما أنه غفل عنها أو أنه نسيها. ولو أنه وقف وأخذ قلما ورقة وأخذ يكتب ماذا عمل من الكبائر لم تلت الأوراق، ماذا عمل؟ ماذا فعل؟ اللسان يذنب والجوارح تذنب والفرج يذنب والعين تذنب ولا محاسبه. فلو ان احدا منا حاسب نفسه واخذ يسجل ويستحضر بعض الذنوب لا حصل لديه ندعه وتوبه الى الله سبحانه وتعالى. فان من اعظم الاستعداد للموت والاستعداد للرحيل هو التوبه الى الله سبحانه وتعالى. التوبه الى الله والاعتذار من الذنب ومن التقصير والخجل والحياء من الله سبحانه وتعالى. اين الخجل؟ اين الحياء؟ اين الانكسار؟ اين الذل؟ اين الخوف؟ اين استشعار لقاء الله؟ اين استشعار الخطا والذنب يا عباد الله؟ الله جل وعلا من كرمه ومن فضله ومن رحمته بنا انه جل وعلا يقبل توبه التائب. يا عبد الله ولله المثل الاعلى، لو اخطات في حق مخلوق او في حق بشر من البشر وانت اخطات عليه واتيت اليه تعتذر منه وانت حريص كل الحرص الى هذا العزيز ان يقبل اعتذارك ويعفو عن ظلمك له، ثم اتيت اليه منكسرا متوددا خجلا: يا فلان لقد اخطات في حقك فاعذرني، وانت تسال الله وتترقب متى يعفو عنك ومتى يسمح لك. فاذا عذرك وسامحك حصل لديك انشراح في نفسك وفرح في قلبك لانك عرفت انك اخطات وهو سامحك. فكيف بالخطا في حق الله؟ كيف بالخطا في الذنب ومعصيه الله سبحانه وتعالى؟ اذا كان العبد فيسال الله ان يقبل توبته، وما ادراك ربما تتوب ولا يقبل الله منك التوبه، او ربما تتوب ويقبل منك ولا يعفو عنك الماضي. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. سبحانه جل وعلا يقبل التوبه اذا تاب العبد توبه صادقه صحيحه، ليست توبه الكذابين الذين يتوبون اليوم ولكن في نيتهم انهم سوف يعودون غدا. هذه ليست توبه صادقه ولا يقبلها الله. التوبه التي يقبلها الله ان يتوب العبد وهو صادق وهو نادم منكسر القلب، نادم على فعله على تقصيره على تفريطه، مقلعا عن الذنب، تاركا له، عازما بنيته الا يعود اليه مره اخرى. هذه هي التوبه، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. وبعد ذلك: ويعفو عن السيئات. السيئات الماضيه يعفو عنها ولا يؤاخذك بها لانك تبت ولانه قبل منك التوبه. ويعلم ما تفعلون، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يعلم ما توسوس به النفس. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله، استغفروه واتوب اليه انه هو الغفور. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه، واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى رضوانه. اما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل وراقبوا الله عز وجل واعلموا انكم غدا ملاقوه. جاء في الحديث ان جبريل قال: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحفظ ما شئت فانك مفارق. و واجمع ما شئت فإنك تارك، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. كل من عمل عمل عملا سوف يلقى بكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله جل وعلا. لا يغادر له شيء، ولو أن العبد نسي ذنوبه فإن الله لا يغفر ولا ينسى. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تصور الذرة، تصور الذرة عندما تعمل شر مثل الذرة وأنت تشعر، تجده في صحيفتك يوم القيامة. وعندما تعمل خيرا ولو أنه شيئا يسيرا فإنك تجده في صحيفتك يوم القيامة، تحاسب عليه وتحاسب به. فهل اعتقدنا ذلك؟ هل استشعرنا ذلك أيها الإخوة؟ هل حسبنا أننا سوف نستقل؟ أين من عرفنا؟ أين الأصحاب؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين من مات قبلنا؟ ذهبوا ونحن على الأثر. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كل نفس ذائقة الموت، الكبير والصغير، الملك الوزير، الغني الفقير، الذكر الأنثى، الحر العبد، القوي الضعيف، السقيم الصحيح، كلهم ذائق الموت. هذا الموت الذي سمعنا عنه ولم نذقه بعد، قد ذاقه غيرنا وسوف نذوقه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم بعد ذلك: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ثم بعد ذلك: ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت: ما الدار، الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الله وإن خالفتها النار. واضح كلام، وضح عربي بصيح. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مداني: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واضح عربي، كلام عربي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. قال جل وعلا: أفرأيت إن مستعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تصور لو أن الله عز وجل متع أحدا من الناس سنين في المدن الثروات وفي الجاه وفي الصحة وفي القوة وفي الخدم والحشم وفي الأموال سنين طويلة ثم أتاه الموت، هل تغني عن هذه كلها شيء؟ هل هذا الذي أعطاه الله في الدنيا ينفع؟ أبدا إلا العمل الصالح. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يذهب ويمشي مع الميت ثلاثة أصحاب. يرجع اثنين ويدخل معه في قبره واحد. من هو الذي يدخل معه في قبره؟ من هو هذا الخوي الطيب الصديق الوفي الذي يدخل مع الميت في أشد الحاجة له، في أمس الحاجة كل من يذهب عنه إلا هذا الخوي؟ من هو؟ العمل الصالح. يذهبون إلى القبر، واحد يخرج ويخرج، واثنين يذهبوا معه، المال يبقى في بيت ما يطلع، يبقى في البنك ما يروح معه، الولد والعمل يذهبوا معه. فإذا أتوا عند القبر رجع المال، رجع الأهل والأولاد، خلاص دخلون، دخل معه العمل. هذا العمل هو قوي، إن كان عملا صالحا أفلحت، وإن كان عملا سيئا خسرت وخبت. فكثير منا لا يهتم بهذا الخوي، يحمله ويتركه هو الذي يدخل معه في قبره، ويهتم بأمور تخونه ولا تذهب معه في أمس الحادثة. العمل الصالح هو المنجي، هو المنجي من عذاب الله. واتقوا النار ولو بشق تمره. صلوا على محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب وجه الأنوار والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر، اللهم فاجعل كيده بنحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أراد بلادنا وأراد عقيدتنا وأراد ديننا وأراد حكامنا وأراد علماءنا وأراد إخواننا المسلمين في كل مكان بشر وفتنة، اللهم فرده خائبا، اللهم رده على عقبه خائبا، اللهم افتح ستره واكشف مخططاته. اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم أفشل مخططاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أفشل مخططاتهم في فلسطين، وأفشل مخططاتهم في كل مكان وفي العالم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير وهدى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم اجمع بهم كلمة المسلمين، اللهم اجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.